لا أقسم بيوم القيامة. نعم يا حاج صالح. لا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر. الله أكبر. يوم القيامة فإذا برق البصر. الله أكبر. وإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر. إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. نعم يا الله أكبر. الله الله الله الله. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر للإنسان. على حضرة النبي. الله يفتح عليك يا حضرة. الله يفتح عليك. اللهم صل على النبي. كم الأوراق يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر إلى يومئذ المستقر. الله أكبر. تق الله. تق الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. الله اكبر. الله الله الله. الله يفتح عليك يا شيخ ويجيبك. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيان. إن قلنا يا رجل ولو ألقى معاذير يا راجل. أنت مش في الدنيا أبو السعداء وأنت بتفهمش أنا مخاطرك. حبيبك لا تحرك بلسانك لتعجل به. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. الله يفتح عليك فَقَالَ فَفَتَوْهُ فليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. بلى قادر. الله أكبر. الله الله الله الله. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا السماء والطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل فلينظر الإنسان مما خلق خلق من فليك عليك حق خالق. فلينظر الإنسان مما خلق. يا صلاة فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من يتيما فآوى النبي. اللهم صل على النبي. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح صدرك. الله ووضعنا عنك وزرك الذي قضى ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم.